الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وكنا قد ذكرنا من قبل الجملة الابتدائية والجملة الاعتراضية، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الجملة الثالثة وهي التفسيرية. قال: الجملة الثالثة التفسيرية وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. فضلة تكشف حقيقة شيء مستتر الذي هي جاءت بعده، وسأذكر لها أمثلة توضحها. أحدها قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فجملة الاستفهام هل هذا إلا بشر، هذه الجملة جملة الاستفهام، جملة مفسرة للنجوى. هم أسروا النجوى، يعني جعلوها مستترة. ماذا فعلوا فيها؟ ماذا قالوا في هذه النجوى؟ طيب، قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وهل هنا للنفي، ويجوز أن تكون بدلا منها، يعني يجوز أن نقول هل هذا إلا بشر مثلكم بدل من كلمة النجوى، ففي هذا الحال لا نسميها تفسيرية. وإذا قلنا إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل، يعني إذا هو يريد أن يقول وأصروا النجوى الذين ظلموا، أصر يصر بمعنى قال كلاما مستترا، والنجوى هي الكلام المستتر. من الذي أصر النجوى؟ الذين ظلموا. ماذا فعلوا؟ تكلموا بكلام مستتر. ما الكلام المستتر؟ قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم. فكلمة هل هذا إلا بشر تفسير لكلمة النجوى، تمام؟ وقال: وربما قلنا إن هل هذا إلا بشر بدل من النجوى، على تقدير أن أسروا فيه معنى القول، وأن ما فيه معنى القول يجوز أن يعمل في الجمل، مثل الفعل قال. قال: ويجوز أن تكون بدلا منها إن قلنا إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل، وهذا قول الكوفيين. ويجوز أن تكون معمولة لقول محذوف، يعني أن نجعلها مفعولا به بفعل محذوف وهو حال، يعني يكون الجملة في محل نصب حال، كأنك تقول مثلا: وأسروا النجوى الذين ظلموا قالوا هل هذا إلا بشر، هل هذا إلا بشر مثلكم، فتكون هل هذا ماذا مفعولا به لقال محذوفة، فهمنا؟ وتكون الجملة في محل نصب حال، جملة قالوا، مثل قول الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. جيد، يعني يقولون سلام عليكم، الملائكة يدخلون، كيف حالهم عندما يدخلون؟ يقولون سلام عليكم. المثال الثاني لجملة التفسير، مثل قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. عيسى هو مثل من؟ مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فجملة خلقه من تراب وما بعدها تفسير لجملة كمثل آدم، لكلام آدم، مثل آدم، لا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدر، من كونه قدر، هذا يعني قدر جسدا من طين، قدر جسدا من طين ثم كون، بل باعتبار المعنى، أي شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بين أبويه. يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. فقال هنا جملة خلقه من تراب تفسير كمثل آدم. قالوا: ولكن معلوم أن كل الدنيا خلقت من تراب، فكيف نقول تفسير؟ لأن التفسير يكون لشيء مجهول، وهنا خلق آدم من تراب فخلق عيسى من تراب وهذا طبيعي. قال لا، أنا لا أتكلم عن معنى أنه خلق جسدا من التراب كما خلق آدم جسدا من التراب، ليس هذا، بل إن عيسى يشبه آدم عليه السلام في كون كل منهما خالف العادة في وجوده. فإن فآدم وجد بغير أب ولا أم، وعيسى وجد بغير أب، فهنا التشبيه بماذا؟ التشبيه ليس في خلق الجسد، بل التشبيه في كونه خالقا للعادة. الثالث من الأمثلة، قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، هل أدلكم على تجارة، هذه التجارة تنجيكم من العذاب الأليم يوم القيامة، بلى دلنا على هذه التجارة، تفهمني، أو نعم دلنا، قال تؤمنون بالله. فجملة تؤمنون تفسير للتجارة، وقيل هي مستأنفة، جملة مستأنفة ومعناها الطلب، يعني آمنوا بالله، بدليل أنه قيل بعد ذلك يغفر بالجزم، يغفر لكم من ذنوبكم. فهمنا؟ مثل ذلك قول العرب اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. اتقى الله امرؤ، اتقى بلفظ الماضي ولكن معناها الطلب، يعني ليتقي الله، امرؤ يعني انسان، فعل خيرا يثب عليه، يعني فعل خيرا فتكون نتيجة ذلك أن يثاب على هذا الخير، أي ليتقي الله امرؤ وليفعل خيرا يثب عليه. وعلى الأول فالجزم في جواب الاستفهام تنزيلا للسبب، وهو الدلالة منزلة المسبب وهو الامتثال. جيد، هنا يثب بالجزم، فهذا جواب للاستفهام في نعم، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. مقدر. نعم أولى، لأن هل أدلكم إذا نظرنا إلى الآية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم. فيغفر مجزوم، لماذا جزم؟ قالوا مجزوم في جواب الطلب، لأن كانت هنا الفاء بتقدير الفاء فيغفر، فاء سببية، إذا حذفت الفاء جزم الفعل، اجتهد تنجح، تفهمني؟ فقالوا هنا مجزوم في جواب الطلب، أين الطلب؟ قال تؤمنون بالله، الطلب تؤمنون بالله، جيد، وتجاهدون في سبيله، لأنه وإن كان في الظاهر خبر ولكنه بمعنى آمنوا بالله وجاهدوا، هذا هو المعنى، ولهذا السبب جزم الفعل يغفر. قال ابن هشام هنا قال ويجوز أن نجعله من الاستفهام، الطلب هو الاستفهام، فلو جعلته الاستفهام لا يستقيم أن يكون الاستفهام هل أدلكم، لأن لا بد أن يكون الجواب المجزوم نتيجة لهذا الاستفهام مسببا عنه. فهل دلالة الله للمؤمنين على التجارة هي سبب المغفرة؟ هل أدلكم وبسبب الدلالة يغفر لكم؟ أو سبب المغفرة هو الإيمان؟ هو يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، ثم قال يغفر، المغفرة نتيجة للدلالة أو نتيجة للإيمان؟ نتيجة للإيمان، فليست نتيجة للدلالة. دقيقة. تمام. هكذا يقول، يقول إن الزجاج اعترض بهذا الاعتراض وقال كيف يكون المغفرة مسببة عن الدلالة؟ قال الدلالة يسبب عنها الاتباع والامتثال، والامتثال يسبب عنه المغفرة، فالمغفرة مسببة عن الدلالة بواسطة، يعني ليست مباشرة لها. المثال الرابع مثل قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. جيد. جوز أبو البقاء هنا في جملة مستهم البأساء والضراء جوز كونها حالية على إضمار قد، لأنها لا تكون الجملة الماضية حالية إلا إذا دخل عليها ما يقربها من الحال مثل قد، والحال لا تأتي من المضاف إليه في مثل هذا. جيد، فهمنا. مستهم البأساء قال هي حاله، حال ممن؟ من الذين خلوا. جيد، على تقدير قد مستهم نقول طيب، ولكن الذين خلوا مضاف إليه، والحال لا تأتي من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه، أو كان جزءا، كان المضاف إليه جزءا من المضاف، وهو ليس واحدا منهما هنا، فلا ينبغي أن تكون حالا من المضاف إليه. قال الخامس مثل قول الله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا. إن قدرت أو إن قدرت إذا غير شرطية، يعني هي بمعنى عندما مثلا، بمعنى الظرف، فجملة القول تفسير ليجادلونك، يعني يقول الذين كفروا هذا تفسير لجملة يجادلونك. وإذا قدرنا إذا شرطية فجملة يقول الذين كفروا هي الجواب، ولهذا قال إن قدرت إذا غير شرطية، فجملة القول تفسير ليجادلونك، وإلا فهي جواب لإذا، وعليهما فيجادلونك حال فيهما. تفهمني؟ فيهما، فيهما نعم، حتى إذا جاءوك حال كونهم يجادلونك يقول هذا جواب الشرط لإذا، أو يقول هي جملة مفسرة، قيل هذا وقيل هذا. إذا جعلت إذا شرطية شرطية فيقول هو الجواب، وإذا جعلت إذا غير شرطية فيقول مفسرة، وجملة يجادلونك حال بكل حال، يعني حال على الوجهين. فهمنا؟ نعم. تنبيه، الجملة المفسرة ثلاثة أقسام. الأول مجردة من حرف التفسير، هي مفسرة بدون حرف تفسير كما في الأمثلة السابقة. جيد. ثانيا مقرونة بأي، يعني فيها حرف التفسير. طيب، مثل قول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، يعني تنظر إلي نظرة معناها أنت مذنب. ومقرونة بأن، مثل قول الله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وقولك كتبت إليه أن افعل، إن لم تقدر الباء قبل أن، إذا إلا إذا قدرنا بأن، كتبت إليه بأن افعل. إذن الجملة المفسرة إما أن لا يكون، إما أن لا تكون مقترنة بحرف يدل على التفسير، وإما أن تكون مقترنة بأي، وإما أن تكون مقترنة بأن. نعم، قبل قليل يعني كانت جملة، يعني يشبه هذه الجملة وجعلها يعني مصدرية، أشرت إليك أن قل أو أن اكتب أن اكتب، وجعلها يعني هذا عفوا كان في الفية وكان صحيح كان صحيح هذا هذا صحيح ما كان ينشد كان المعقل. عندما نقول أشرت إلى زيد أو أمرت زيدا أن اكتب أن اكتب، قال العلماء أن هنا هل هي مصدرية أو هي مفسرة؟ إذا جعلتها مصدرية فما بعدها يعد مصدرا مؤولا، هي وما بعدها مصدر مؤول في محل نصب بالفعل أشرت مفعول به. وإذا جعلتها مفسرة فتكون أن زائدة مفسرة وما بعدها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، هذا ممكن وهذا ممكن. ويجوز أن تقول إن التقدير الباء بأن فيكون الأن تكون أن مصدرية والباء حرف جر والمصدر المؤول في محل جر يعني بأن يفعل، وكل هذا مفعول به بأشر أو يتعلق به أشر إذا وجدت بأن إذا وجدت الباء. قال السادس مثل قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، انتبه إلى هذه، فجملة ليسجننه قيل هي المفسر، قيل هي مفسرة للضمير في بدأ الراجع إلى البداء المفهوم منه، بدأ يبدو بمعنى ظهر، ظهر بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، ماذا ظهر لهم؟ لم يذكر الفاعل، لا يسجننه حتى حين، هذا هو، فقالوا لا يسجننه هذه جملة ليست فاعلة، فأين الفاعل؟ قالوا هي مفسرة للفاعل، والمعنى بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات بداء يعني ظهر لهم شيء، ما هو؟ لا يسجننه حتى حين، فيكون هذا مفسرا لفاعل مستتر. فجملة لا يسجننه قيل هي المفسر، قيل هي مفسرة للضمير في بدا الراجع إلى كلمة بداء المفهوم منه، والتحقيق أنها جواب لقسم مقدر، وأن المفسر هو مجموع الجملتين. ولا يمنع من ذلك كون القسم كون القسم إنشاء، لأن المفسر هنا إنما هو المعنى المتحصل من الجواب، وهو خبري لا إنشائي، وذلك المعنى هو سجنه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البداء الذي بدا له. جيد، يعني ثم بدا لهم بداء، ما هو؟ لا يسجننه حتى حين. ثم اعلم انه لا يمتنع كون الجمله الانشائيه مفسره بنفسها، يعني لا باس ان تكون الجمله الانشائيه مفسره، وذلك يقع في موضعين، ان يكون المفسر انشاء ايضا، نحو أحسن إلى زيد أعطه 1000 دينار، أحسن إلى زيد هنا ثم نقول أعطه، فقالوا أعطه هذا تفسير للإحسان، تمام. قال بعدها والثاني أن يكون مفردا، هو يتكلم الآن عن ماذا؟ عن وقوع الجملة الإنشائية مفسرة، قال هذا يكون بشرط أن يكون المفسر أيضا إنشائيا، أو أن يكون مفردا ولكنه يؤدي معنى الجملة، مثل الآية السابقة وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر، فهل هذا إلا بشر جملة إنشائية في الظاهر لأنها بالاستفهام، وإن كانت خبرية في المعنى لأنها نفي ما هذا إلا بشر، فهمتني؟ وهي تفسر مفردا، وإنما قلنا فيما مضى أن الاستفهام مراد به النفي تفسيرا لما اقتضاه المعنى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرد، لأن أن التفسيرية أوجبت ذلك، ونظيره أن تقول مثلا بلغني عن زيد كلام والله لا أفعلن كذا. بلغني عن زيد كلام والله لا أفعلن، يعني هذا الكلام وصلني. ويجوز أن يكون لا يسجنون له جوابا للنداء، يجوز أن يكون هذا جوابا للنداء، لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم. أفعال القلوب يجاب يأتيها جواب كما أجيب القسم. فهمنا الفعل بدأ هنا. إذن لا يسجنون له قد تكون ماذا بدلا من فاعل مستتر، وقد تكون هي الفاعل. قال الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي. ولقد علمت لتأتين، دخلت النون هنا بعد علمت بما فيها من معنى التوكيد. قال الكوفيون: الجملة فاعل، الجملة في لا يسجننه، بدا لهم لا يسجننه، والمعنى ظهر لهم السجن. قال الجملة فاعل. ثم قال هشام وثعلب وجماعة: يجوز ذلك في كل جملة نحو يعجبني تقوم، فيقول تقوم هو فاعل ليعجبني. قال الفراء وجماعة: جواز هذا مشروط بكون المسند إليها، بكون الفعل المسند إليها قلبيا. قال: هذا يجوز بشرط أن يكون فعلها قلبيا جيد، وباقترانها بأداة معلقة، معلقة بأن يوجد شيء من المعلقات التي تعلق أفعال القلوب. تقول مثلا: ظهر لي أقام زيد، فظهر هذا شيء قلبي ليس من أخوات الظن. نعم، ولكن أفعال القلوب ليست فقط أخوات الظن، بل يوجد غيرها، وأخوات الظن من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، وليس كل فعل قلبي من أخوات الظن. فهمنا؟ قال هنا: علم هل قعد عمرو؟ قال ابن هشام: وفي هذا الاشتراط نظر، يعني لا بد أن يكون الفعل قلبيا ولا بد أن يكون معلقا. قال: وفي هذا نظر، لأن أداة التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون مجوزة، يعني أداة التعليق تمنع من العمل، فكيف تكون هي المجوزة للجملة؟ وكيف تعلق الفعل عما هو منه كالجزء؟ كيف نعلق الفعل عن فاعله؟ لأن الفاعل جزء من فعله كالجزء وبعده. فعندي أن المسألة صحيحة، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات، يعني هذا فقط مع الاستفهام. وعلى أن الإسناد إلى جواب، على أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة. ألا ترى أن المعنى ظاهر لهم جواب أقام زيد، يعني جواب هذا السؤال، أي جواب قول القائل ذلك؟ وكذلك في علم أقعد عمرو، وذلك لا بد من تفضيله دفعا للتناقض، يعني علم الخبر مثلا. هنا علم الخبر، نعم، علم القول وأقع على خالد، علم الجواب وأقع على خالد، مثلا علم جواب هذا السؤال. قال هنا: ظهور الشيء والعلم به منافيان للاستفهام المقتضي للجهل به، لأنك إذا قلت علم فكيف نقول علم وهو بالاستفهام أقعد عمرو؟ فكيف يكون معلوما بالفعل علم وفي نفس الوقت لا نعرفه بدليل أننا سألنا عليه؟ فهمت؟ فيكون المعنى بالتقدير الذي قلنا، يعني علم جواب هذا السؤال. فهمت؟ علم جواب قولك قعد عوض. فإن قلت ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى الجملة، يعني علم جواب أقعد عوض، فجواب مضاف والجملة مضاف إليه. فإذا قلت لا يجوز إضافة الجملة هنا لأن المضاف ليس زمنا، ليس مما يدل على الزمان، فقلت قد مضى لنا عن قريب أن الجملة التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفرد. مر بنا أن الجملة إذا قصد بها المفرد فإن ما قصد الجملة حكم لها بحكم المفرد. السابع، قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. زعم ابن عصفور أن المصريين يقدرون نائب الفاعل ضمير المصدر، إذا قيل لهم يقدرون نائب الفاعل ضمير المصدر، وجملة النهي يقدرونها مفسرة لذلك الضمير، وقيل بل الظرف نائب عن الفاعل، الظرف هو نائب الفاعل، فالجملة هنا في محل نصب. ويرد على هذا بأنه لا تتم الفائدة بالظرف وبعدم، لا تتم الفائدة بالظرف وحده، يعني الفائدة لا تتم بالظرف وحده، يعني يحتاج إلى متعلق. فإن الظرف مقصود هنا له اسمع. قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قيل فعل مبني لغير الفاعل، أفهمني؟ أين نائب الفاعل؟ قال ابن عصفور نائب الفاعل محذوف، تقديره هو يعود على ماذا؟ قال يعود على المصدر قوله، كأنه قيل إذا قيل لهم قوله. فهمنا؟ ثم قال لا تفسدوا في الأرض، هذا تفسير لهذا الضمير المستتر، إذا قيل لهم هو ما هو؟ يعني القول، ما هو القول؟ لا تفسدوا في الأرض. فقيل هذا نائب الفاعل محذوف تقديره هو، وجملة لا تفسدوا في الأرض هي تفسير له. جيد. وقيل الظرف هنا وهو كلمة لهم، قيل لهم الظرف هنا هو نائب الفاعل، فالجملة لا تفسدوا في الأرض في محل نصب مفعول به، لأن قيل مبني للمجهول، ولهم شبه جملة نائب الفاعل، لا تفسدوا مفعول به. فهمنا؟ ويرد هذا القول بأنه لا تتم الفائدة بالظرف لهم، قيل لهم هذا لا يفيد، لا يفيد هنا، وبعدم وجوده في قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق، نفس التركيب الآية ولكن لم يوجد لهم. إذا قيل لهم لا تفسدوا، إذا قيل إن وعد الله حق. قال والصواب أن النائب هو الجملة لأنها كانت قبل الحذف هي الفاعل منصوبة بالقول، فكيف انقلبت مفسرة؟ والمفعول به متعين للنيابة، يعني تكون هذه الجملة مفعولا به في الأصل، فإذا تكون نائب فاعل هنا، المفعول به واجب النيابة عند المصريين إذا وجد. وقولهم الجملة لا تكون فاعلا ولا نائب عنه، جوابه أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفرد، أفهمني؟ إذا أردنا لفظ الجملة فهي مثل المفرد. ولهذا تقع مبتدا في قوله مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا مبتدا قصد لفظه، كنز هذا هو الخبر. وفي المثل زعموا مضية الكذب، زعموا زعموا ماذا؟ فعل وفاعل، ولكنه هنا قصد لفظه فهو مبتدا، يعني قصد هذا القول كلمة زعموا، هذه الكلمة كلمة زعموا مضية الكذب، يعني هي طريق الكذب، يبدأ الكذب من هنا. فهمتني؟ نعم. قال ومن هنا لم يحتج الخبر إلى رابط في قوله تعالى قولي لا إله إلا الله، لأنها قصد لفظها في قوله مبتدأ لا إله إلا الله جملة الخبر، لم تحتج إلى رابط لأنها مفعول به في المعنى وهي تفيد معنى قولي، فهي نعم لا إله إلا الله كل هذا خبر لقولي، قولي مبتدأ، والذي أجاز ذلك هو ماذا؟ الذي أجاز هذا هو أن هذه الجملة صارت في قوة المفرد. الثامن من الأمثلة مثل قول الله تعالى إذن هنا ليست مفسرة، أو يعني كونها يعني نائب فاعل يعني نعم يمنع عنها أن تكون مفسرة إذا قلنا نائب فاعل، أما إذا جعلناها إذا جعلنا نائب الفاعل مقدر أو لهم كما قال هنا فإنها تكون مفسرة. فهمنا؟ الثامن مثل قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. فهمنا؟ نعم. لأن الفعل وعد يتعدى الاثنين وليس الثاني موجودا، ليس هنا أو ليس كلمة لهم مغفرة هي ليست مفعول ثاني، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينبغي أو على تقدير هنا أي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا ما هو لهم مغفرة. فهمتني؟ فهو هنا يقول قال لأن الفعل وعد يتعدى الاثنين وليس الثاني هنا، الثاني ليس موجودا، طيب أو عفوا ليس الثاني هو قول الله تعالى لهم مغفرة، لأن ثاني مفعولي كسى لا يكون جملة، أعطى وأخواتها مفعولها الثاني لا يكون جملة، لأن ثاني مفعولي كسى لا يكون جملة، بل المفعول الثاني هو محذوف، وهذه الجملة لهم مغفرة مفسرة له، وتقديره وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات خيرا أو وعدهم الجنة أو خيرا عظيما، ثم قال لهم مغفرة، هذا تفسير للخير العظيم. واضحة؟ نعم. ما المراد بكسى هنا؟ أعطى أعطى لأن أعطى وأخواتها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، وأحيانا يقولون كسى وأخواتها لأن أفعال الإعطاء فعل أعطى وكسى ومثل هذا ينصب المفعولين وليس أصل المفعولين مبتدا وخبر. جيد؟ نعم. قال هنا إذن المفعول الثاني محذوف والجملة مفسرة له، والتقدير خيرا عظيما أو وعدهم الجنة وهكذا. وعلى الثاني فوجه التفسير إقامة السبب مقام المسبب، إذ الجنة مسببة عن استقرار الغفران والأجر. جيد. وقولي في الضابط الفضلة، يعني قولي الفضلة احترزت به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإن الجملة المفسرة لضمير الشأن ليست فضلة. إذا نظرت في أول الموضوع وهو يتكلم عن الجملة المفسرة ماذا قال؟ قال هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تلي. قال قولي الفضلة احترازا من ماذا؟ قال احترازا من الجملة التي تأتي بعد ضمير الشأن، فهي مفسرة ولكنها ليست فضلة. ليست فضلة بمعنى أن الذي بعدها هو عمدة، لأن هو الامتحان سهل، هو مبتدأ والامتحان سهل جملة مفسرة لكلمة هو، مفسرة له، وفي الإعراب هي خبر لأن هو مبتدأ، فالجملة المفسرة لضمير الشأن خبره، فليست فضلة، فلا نعدها مفسرة لا محل لها من الإعراب، بل نقول هي في محل رفع خبر. ولهذا قال قولي في الضابط الفضلة احترزت به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد. هي جملة كاشفة لحقيقة المعنى وليست، يعني هي مفسرة ولكنها ليست فضلة، فلا نسميها لا محل لها من الإعراب، أو لا نسميها تفسيرية، هي تفسيرية في المعنى ولكن لا نسميها هذا لأنها خبر في المعنى. قال فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها موضع بالإجماع لأنها خبر في الحال أو خبر في الأصل، يعني هي الآن خبر، فهمنا؟ وأيضا احتراز عن الجملة المفسرة في باب الاشتغال، في نحو قولك زيدا ضربته، فقد قيل إنها تكون ذات محل أحيانا وقد لا تكون، يعني زيدا ضربته، فزيدا مفعول به بفعل محذوف، تفهمني؟ تقديره ضربته، فجملة ضربته مفسرة لا محل لها في هذه الجملة في هذا الموضوع، ولكن في موضع آخر قد تكون في محل. ولهذا قال فقد قيل إنها تكون ذات محل كما سيأتي. وهذا القيد أهملوه، يعني العلماء الآخرون لم يذكروا هذا القيد، لم يقولوا الفضلة، بل يقولون الجملة المفسرة هي الكاشفة لكذا وكذا، تفهمني؟ الكاشفة لما تليه، ولم يقولوا الفضلة الكاشفة. مسألة، قولنا إن الجملة المفسرة لا محل لها خالف فيه الشلوبين، أبو علي الشلوبين خالف في هذه، فزعم أنها بحسب ما تفسره، فإذا كانت الجملة المفسرة في محل رفع فهي فالمفسرة في محل رفع، قال هي بحسب ما تفسره، فهي مثلا في نحو قولك زيدا ضربته لا محل لها، لأن أصل الكلام ضربت زيدا ضربته، فضربت زيدا جملة ابتدائية ليس لها محل، فجملة ضربته تفسيرية لجملة ليس لها محل، فليس لها محل مثلها، فهمنا؟ وفي نحو إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مفعول به لفعل محذوف، يعني خلقنا كل شيء خلقناه، فإن واسمها كل شيء، يعني خلقنا كل شيء جملة فعلية في محل رفع خبر إن خلقناه، على مذهب الشلوبين قال هي مفسرة لجملة الخبر، وجملة الخبر في محل رفع، فهذه في محل رفع مثلها. قال ونحو زيد الخبز يأكله، بنصب الخبز، زيد الخبز يأكله، فهمنا؟ قال زيد مبتدأ، الخبز مفعول به لفعل محذوف، يعني يأكل الخبز، ويأكله مفسرة ليأكل الخبز، ويأكل الخبز خبر، فهذه جملة الخبر. قال هي في محل رفع. ولهذا يظهر الرفع إذا قلت آكله الخبز آكله. وقال قال شاعر فما نحن نؤمنه، فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن. من نحن نؤمنه يعني من نعطيه الأمن يبت وهو آمن. فظهر الجزم نؤمنه يبت. تفهمني؟ جيد. ظهر الجزم في نؤمنه من شرطية ونحن مبتدأ، ولا تدخل من الشرطية على المبتدأ. فقالوا فقالوا أولى أن ننصبها، فنقول من هنا في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، يعني نؤمن من يكون عفوا فاعلا لفعل محذوف، من نؤمنه نحن نؤمنه. وجملة نؤمنه هنا ظهر الجزم فيها لأنها بدل من جملة الشرط، فلهذا جزمت فظهر الجزم. وكأن الجملة المفسرة عنده عند الشلوبين كأنها عطف بيان أو بدل من جهة المعنى، ولم يثبت الجمهور وقوع البيان والبدل جملة. يعني الجمهور والجمهور النحويين قال إن عطف البيان أو البدل يكون في الأسماء أو في الأفعال ولا يكون في الجمل. وقد بينت أن جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى في الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل بها تفسير، يعني هي وإن كانت تدل على التفسير ولكنها لا تسمى جملة مفسرة في اصطلاح النحويين. لماذا؟ لأنه سماها فضلة. فإن ولأن لها موقع أو محل من الإعراب أحيانا. فهمنا؟ قال ولم يثبت جواز حذف المعطوف عليه عطف البيان. جيد. إذا قلنا إن الجملة عطف بيان فعندنا إشكاله أنه لم يسمع عطف بيان بالجملة، يعني أن تكون الجملة عطف بيان، هذا شيء. شيء ثاني، إذا كانت عطف بيان فهي مبينة لما قبلها، فكيف نحذفه؟ لأن زيدا ضربته، يعني ضربت زيدا، فنقول ضربته مبينة لما قبلها، فلماذا حذفت ما قبلها؟ جيد. قال ولم يثبت جواز حذف المعطوف عليه عطف البيان. واختلف في المبدل منه، هل يجوز حذفه يعني إذا كنا بالبدل وأقررنا بأن الجملة تقع بدلا، وهي هنا بدل ولكن يعني هي بدل مما قبلها، فهل يجوز حذف المبدل منه؟ قال خلاف في البغداديات لأبي علي أن الجزم في ذلك بأداة شرط مقدرة، فإنه قال ما ملخصه إن الفعل المحذوف والفعل المذكور في نحو قوله لا تجزعي إن منفسا أهلكته، إن شرطية منفسا أهلكته. جيد. أهلكته نعم. قال الفعلان مجزومان في التقدير، يعني إن أهلكت منفسا أهلكته، فقال هذان فعلان مبنيان لأنهما ماضيان ولكنهما مجزومان في التقدير. قال وأن انجزام الثاني ليس على البدلية، لا نقول إن الثاني بدل من الأول إذ لم يثبت حذف المبدل منه، بل على نية تكرار إن، على نية تكرير إن، أي إن أهلكت منفسا إن أهلكته. وساغ إضمار إن، يعني جاز أن تكون مضمرة هنا، وإن لم يجز إضمار لام الأمر للضرورة لاتساعهم فيها، يعني ما الذي جعلهم يجوزون زيادة إن وفي موضع آخر يقولون إن لام الأمر لا تقدر؟ قال للتوسع في إن، بدليل إيلائهم إياها الاسم، بدليل أن الاسم يأتي بعدها ويقدرون فعلا، ولأن تقدمها في الكلام يعني مكون للدلالة عليها، تقدم إن مرة إن منفسا أهلكته، طيب تقديره كما قلنا ماذا؟ إن أهلكت منفسا إن أهلكته، فتقدير إن الثانية قواه وجود إن الأولى. قال هنا ولهذا أجاز سيبويه أن تقول بمن تمرر أمرر، بمن تمرر أمرر، ومنع من تضرب أنزل. جيد، بمن تمرر أمرر يعني أمرر به، بمن تمرر أمرر به، فحذفت الباء هنا. قال لأنه دل عليها الدليل. طيب أما قولك من تضرب أنزل يعني أنزل به، الشخص الذي تضربه أنا أنزل به يعني أزوره، لا يجوز الحذف هنا لأنه لم يوجد ما يدل على المحذوف. فهمت؟ بمن تمرر دخلت الباء، فأمرر حذفت منه الباء لدلالة ما قبلها عليها، ومنع من تضرب أنزل لعدم دليل على المحذوف، وهو عليه حتى تقول عليه يعني أنزل عليه، وهو كلمة عليه لا يجوز أن نحذفها حتى نقول عليه، لا بد من ذكرها. وقال في من قال مررت برجل صالح، إن لا صالح فطالح بالخفض، إن لا صالح فطالح، إن لا صالح ممكن أو صالح فطالح. قال إن هذا أسهل من إضمار رب بعد الواو، يعني مررت برجل صالح إن لا فبطالح، يعني حقه أن يكون فبطالح، فأضمرت هنا الباء. قال سيبويه هذا أسهل من إضمار رب من إضمار الرب بعد الواو. ثم قال ورب شيء، يعني ربما قاعدة من القواعد تكون جائزة للضرورة وتكون ضعيفة في الأصل ثم تحسن لأجل الضرورة، كما في قولك مثلا ضرب غلامه زيدا، ضرب فعل غلامه فاعل وفيه ضمير يعود على متأخر، فإن ضرب غلامه زيدا فهذا ضعيف جدا لا يجوز، فإن هذا ضعيف. قال فإنه ضعيف جدا ولكنه حسن في نحو قولك ضربوني وضربت قومك، ضربوني وضربت قومك في باب التنازع، فضربوني الواو تعود على من؟ على قومك، وهو متأخر في اللفظ والرتبة. قالوا يجوز هذا هنا وإن كان عود الضمير على متأخر في الأصل ممنوع. إذن قد يكون الشيء ضعيفا ممنوعا في اللغة ولكنه يحصل في موضع لأننا لا خيار لنا غيره. تمام؟ قال هنا فإنه ضعيف جدا وحسن في نحو ضربوني وضربت قومك، واستغني بجواب الأولى عن جواب الثانية، استغني بجواب الأولى لأننا هنا نتكلم عن إن منفسا أهلكته. نعم. فإذا أهلكته فعند ذلك فاجزعي، فلما حذفت لما تكررت إن، نقول جواب إن الأولى يغني عن جواب الثانية. نعم. استغني بجواب الأولى عن الثانية. كما استغني في مثل قولك مثلا أزيدا ظننته قائما، أزيدا ظننته قائما بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي ظننت المقدرة. طيب يعني أزيدا، أسألك سؤال، أزيدا ظننته قائما، فظننته فعل وفاعل، ظننت هو فعل وفاعل ومفعول أول، قائما مفعول به فاعل. جيد. إذا ما أعراب زيد؟ أزيدا ظننته قائما، ظننته فعل وفاعل ومفعول الأول، وقائما مفعول ثاني، ظن ت فاعل هو مفعول الأول، قائما مفعول ثاني. ما أعراب زيد على الاشتغال؟ مفعول به لفعل وفعل وفعل لفعل محذوف تقديره ظننته زيدا. لا، ظننت زيدا. جميل، ظننت زيدا. أين المفعول الثاني؟ أزيدا؟ أزيدا ظننته قائما، ظننت فعل والتاء فاعل والهاء مفعول أول وقائما مفعول ثاني. فزيدا ما هذا؟ مفعول به لفعل محذوف على الاشتغال، يعني ظننت زيدا مفعول أول، وظننت فعل والتاء فاعل، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول. أين المفعول الثاني؟ حذف. لماذا حذف؟ قالوا دل عليه المذكور. فهمنا؟ ولهذا يقول هنا استغني بجواب إن الأولى عن جواب إن الثانية، كما في مثل هذا أزيدا ظننته قائما، استغني بثاني مفعولي ظننته بمفعول الثاني، استغني به عن ثاني مفعول ظننته المحذوف. فهمت؟ استغني بثاني مفعولي ظننته المذكورة عن الثاني من مفعولي ظننته المقدرة. جيد. طيب، هذه الجملة الثالثة التي تقع ماذا؟ التي تقع لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة المفسرة. الجملة الرابعة التي تقع لا محل لها من الإعراب هي جملة جواب القسم، قال الجملة المجاب بها القسم. تمام، نقف بإذن الله تعالى عندها ونبدأها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.